مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم أيها الأحبة، لقد تأخرت عليكم، ولكن ماذا صنعتم؟ ماذا صنعت أنت؟ أخاطبك أنت لا أخاطب غيرك، أخاطبك وأقول ماذا صنعت؟ هل اتخذت القرار الذي غير حياتك من قبل ثم عملت به؟ أم ما زلت تراوح قدميك؟ انطلق نحو المعالي الآن، هذه اللحظة، اكتب القرار، اكتب الهدف، كن عنيدا في تحقيق الهدف، اصنع المجد، اصنع المعالي، سر قدما، زلزل الأرض وهز الأرض وحطم القيود، مزق القيود، وأعلن للعالم أنك أنت العنيد في تحقيق الهدف. كن عنيدا في تحقيق هدفك، مصرا على الوصول للمعالي. دع عنك الأصحاب الذين يخذلونك والناس الذين يخذلونك، أول من تبدأ به نفسك اللي في داخلك التي تخذلك. اقضي على الصوت الداخلي الذي يقول لك لن تصل. تستطيع بإذن الله أن تحرك العالم، تستطيع أن تحرك مشاريع كبيرة ثم أنت جالس متخوف من مشاريع بسيطة. تحرك وتحرر واتخذ القرار الآن، وابدأ واصنع مستقبلك الآن.